أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخيرا وصلنا إلى الحلقة التي انتظرناها طويلا، الحلقة التي نتحدث فيها عن ثاني اثنين إذ هما في الغار، التي نتحدث فيها عن أكثر الناس إيمانا على وجه الأرض وأطيب هؤلاء الناس بعد الأنبياء. وصلنا للحديث عن سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وما أجمل وما أبهى وما أشرف أن تتزين الليالي بذكر أبي بكر الصديق رضي الله عنه. مشاهدي الكرام، اسمحوا لي في البداية أن أتوجه بالتحية لشيخ الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عثمان الخميس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. أهلا بكم ومرحبا شيخ. أهلا وسهلا. وكنا قد انتهينا في حلقتنا الماضية إلى سقيفة بني ساعدة والروايات التي أتت في ذكر السقيفة وما كان فيها، وبدأتم الحديث في هذا الأمر. نذكر ونستكمل بإذن الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين، أما بعد. قبل سقيفة بني ساعدة وصلنا عند خبر وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأبيه وأمي، وكيف أنه لما جاء أبو بكر الصديق من السنح ودخل بيت عائشة ورأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد سجي، فكشف عن وجهه المبارك ثم قبل بين عينيه وقال بأبي أنت طبت حيا وميتا، والله لا يجمع الله عليك موتتين أبدا، أما الموتة الأولى فقد متها. ثم خرج إلى الناس وصعد المنبر وأثنى على الله وصلى على نبيه، ثم قال أيها الناس، من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وأما ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. وهنا حقيقة بدي أن أقف يسيرا في حادثة قديمة حدثت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إذ إن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة عند قبر ولدها تبكي، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا أمة الله اصبري، فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تدري أن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، سهل عليك أنك تقول اصبري لأنك لم تصب. إحنا عندنا مثل يقول لرجلة في الماء ليس كالرجل في النار، صحيح. فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، فتركها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ليس وقت نقاش وقناع. فجاءها أبو بكر فقال له، قال لها كيف تردين على رسول الله بهذا؟ قالت أهذا رسول الله؟ والله ما عرفته. تقول فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم ولم أجد له بوابا. تقول فقلت يا رسول الله أصبر، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ولذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في البخاري، وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فالإنسان يملك نفسه ويصبر عند الصدمة، هنا يعني ليس بالسهل. أنا لا أريد أن أطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أريد أن أميز أبا بكر. لما جاء الخبر الذي هو كالصاعقة، بل هو صاعقة، في أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، ذهل الناس، فمنهم من جلس في بيته ولم يخرج، ومنهم من وضع يده على خده، ومنهم من وجمه لا يدري ما يقول، ومنهم من صاحب الناس، من قال إن محمدا قد مات قتلته بسيفي سيدنا عمر، وهو عمر. طيب، ولم يحسم الأمر أحد، الكل واجه، الكل مصدوم، الصدمة كانت قوية فعلا. هنا يأتي يعني أبو بكر، فلم يأتي بمثل هذا الموقف بثبات ويصعد المنبر ورسول الله أحب الناس إليه وهو أحب الناس إلى رسول الله عليه صلى الله عليه وسلم، فيصعد المنبر ويقول هذه الكلمات المثبتة: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. حتى قال أنس بن عباس رضي الله عنهما: كأننا أول مرة نسمع هذه الآية. نعم. ذهلوا عنها، فصار الناس، يقول ابن عباس، فصار الناس يرددونها في سكك المدينة كأنه يخبر بعضهم بعضا الأمر كان قد أخبر الله عنه. نعم. إنك ميت وإنهم ميتون، أفإن ميت فهم الخالدون. فهذا الموقف من أبي بكر حقيقة يدل على ثبات هذا الرجل. بعدها انشغل علي والزبير والعباس والفضل وشقران وأسامة بتغسيل النبي وتكفينه صلوات ربي وسلامه عليه، وهذا أخذ وقتا لأنه كما قلنا أول مرة يموت بين أيديهم نبي. نعم. كيف يغسلونه؟ هل يجردونه من ثيابه أو كذا؟ فأخذوا مدة، والناس ينتظر في المسجد وخارج المسجد والذي في بيته ينتظرون حتى ينتهي الأمر. في هذه اللحظة اجتمع جماعة من الأنصار في سقيفة بني ساعدة، وهي مجلس بني ساعدة من الخزرج. نعم. مجلسهم الذي يجلسون فيه ديوانهم، فجلسوا في سقيفة بني ساعدة، وبنو ساعدة هم سادة الخزرج وسيدهم سعد بن عبادة. فاجتمعوا ثم دار بينهم حوار حول الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب توفي النبي، من الذي سيمسك زمام الأمور؟ من الذي سيحكم الناس؟ من الذي سيسمع له ويطاع؟ وهذه السقيفة جاءت فيها روايات، أنا أحضرت معي روايتين، رواية البخاري. نعم. ورواية الطبري. والطبري له روايتان، رواية كرواية البخاري ورواية أخرى غير رواية البخاري. كما قلنا الطبري جمع يجمع الروايات، فجاءنا برواية من طريق رجل يقال له أبي مخنف. نعم. وأخرى من طريقتي من طريق غيره. طيب محمد بن حميد، لكن الشاهد من هذا أنه أتانا بأكثر من طريق لهذه الرواية أو لهذه القصة، منها طريق وافق رواية البخاري، ومنها طريق خالف رواية البخاري. هذا الطريق الذي خالف رواية البخاري وفيه كثير من المغالطات والاتهامات للصحابة، للأسف نشرها الكثير من الناس خاصة أهل البدع، تلقفوا هذه الرواية وصاروا ينشرونها بين الناس، فتلقفها كثير من الناس على أنها هي الأمر الواقع وليس الأمر كذلك. نعم. فإن سمحت لي تفضل نقرأ رواية أبي مخنف. نعم. رواية الطبري خلينا نقول غير الصحيحة. ثم نختم برواية البخاري الصحيحة. نعم. أو نبدأ بالبخاري قبل؟ والله الأمر السياسي حسب ما تختار شيخ، ولكن لازم التنويه أن لوط بن يحيى أو أبي مخنف. نعم. هذا رجل كذاب، معلوم عندنا أنه كذاب. نعم. نعم. نعم. نعم. هذه أولا رواية ابن حميد. قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى: حدثنا ابن حميد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن أبي معشر زياد بن كليب عن أبي أيوب عن إبراهيم قال: لما قبض النبي، وذكر رواية، شاهد هذه الرواية أنه قال في الأخير: فقالت الأنصار أو بعض الأنصار: لا نبايع إلا عليا. فهنا في هذه الرواية أن يقول أن سبب خلاف الأنصار هو أنه يريدون عليا للخليفة، وهذا رواية ابن حميد. نعم. وهذا ابن حميد قال عنه البخاري في حديثه نظر، هذا محمد بن حميد. نعم. الرازي يقول في حديثه نظر، وفي حديثه نظر عند البخاري عند علماء الجرح والتعديل من أشد أنواع التجريح. عند البخاري عندما يقول في حديثه نظر فهذا يكاد يقول كذاب. نعم. قال في حديثه نظر، وقال صالح بن محمد: كنا نتهم ابن حميد. وقال أبو علي النيسابوري: قلت لابن خزيمة لو حدث الأستاذ يعني أنت عن محمد بن حميد فإن أحمد بن حنبل قد أحسن الثناء عليه. فقال ابن خزيمة إنه لم يعرفه، يعني أحمد لم يعرف هذا الرجل، ولو عرفه كما عرفناه لما أثنى عليه أصلا. نعم. وقال أبو أحمد العسال سمعت فضلك يقول، اسمه فضلك يعني لقبه، دخلت على ابن حميد وهو يركب الأسانيد على المتون، يعني يعبث بالأسانيد والمتون. وقال يعقوب بن إسحاق الفقيه سمعت صالح بن محمد يقول ما رأيت أحذق بالكذب من سليمان الشاذكوني ومحمد بن حميد الرازي، وكان محمد بن حميد حديثه كل يوم يزيد، يعني يغير حاله، يغير في متونه. وقال أبو إسحاق الجوزجاني هو غير ثقة، وقال النسائي ليس بثقة. فهذه الرواية التي كلها هؤلاء جرحوا، نعم، هذه الرواية التي فيها أن الأنصار كانوا يريدون عليا بينا من كذب هذا محمد بن حميد. أما الرواية الثانية وهي رواية أبي مخنف، فقال الطبري حدثنا محمد بن هشام عن أبي مخنف قال حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي عمرو الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قبض اجتمعت الأنصار في سقيفة بني ساعدة. طبعا لن أقرأ رواية طويلة ثلاث صفحات، ولكن سأقتصر على بعض الأمور التي أريد التنبيه عليها فقط. يقول لما قبض النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعت الأنصار في سقيفة بني ساعدة فقالوا نولي هذا الأمر بعد محمد عليه السلام سعد ابن عبادة. ونقل عن سعد بن عبادة أنه قال استبدوا، يقول للأنصار استبدوا بهذا الأمر فإنه لكم دون الناس، يقول للأنصار. قال فأجابوه بأجمعهم، إذا الأنصار كلهم اتفقوا على أن يستبدوا بالأمر بهذا الأمر. ولما بلغ الخبر عمر بن الخطاب وأبو بكر الصديق وذهبوا إليهم، يقول فقال عمر فمضينا مسرعين نحوهم، الثلاثة أبو عبيدة وعمر وأبو بكر. نعم. يقول فمضينا مسرعين نحوهم فلقي أبا عبيدة بن الجعفر، فتماشوا إليهم ثلاثتهم، فلقيهم عاصم بن عدي وعويم بن ساعدة فقال لهم ارجعوا فإنه لا يكون ما تريدون، يعني أن هذين الرجلين يقول لعمر وأبي بكر وأبي عبيدة ارجعوا لن يحدث إلا ما نريد ليس ما تريدون، فقالوا لا نفعل. يقول فجاؤهم وهم مجتمعون فقال عمر بن الخطاب أردت أن أتكلم فقام أبو بكر فتكلم عني إلى قوله، فقام الحباب بن المنذر وهم من الأنصار فقال يا معشر الأنصار أملكوا عليكم أمركم فإن الناس في فيئكم وفي ظلكم ولن يجترئ مجترئ على خلافكم ولن يصدر الناس إلا عن رأيكم فأنتم أهل العز والثروة وأولو العدد والمنعة والتجربة ذو البأس والنجدة وإنما ينظر الناس إلى ما تصنعون ولا تختلفوا فيفسد عليكم رأيكم وينتقض عليكم أمركم. قال فإن أبى هؤلاء، يعني المهاجرون، إن أبى هؤلاء، قال فإن أبى هؤلاء إلا ما سمعتم منا فمنا أمير ومنهم أمير. فقال عمر هيهات، لا يجتمع اثنان في قرن والله لا ترضى العرب أن يؤمروكم ونبيها من غيركم. يعني الآن عمر يقول السبب هو أن النبي من قريش، إذن نكون نحن الأمراء. نعم. قال لا ترضى العرب أن يؤمروكم ونبيها من غيركم ولكن العرب لا تمنع أن تولي أمرها من كانت النبوة فيهم، كأن العرب كلهم عندهم نبي. نعم. طيب قال ولي أمورهم ولنا بذلك على من أبى من العرب الحجة الظاهرة والسلطان المبين، من ذا ينازعنا سلطان محمد وإمارته ونحن أولياؤه وعشيرته إلا مدلم بباطل أو متجانف لإثم ومتورط في هلكة. هذا الحين كلام عمر. نعم، كل هذا كلام عمر. كلام عمر. يقول فقام الحباب بن المنذر فقال يا معشر، كان الآن صراع. نعم. صراع دموي الآن. قال فقام الحباب بن المنذر فقال يا معشر الأنصار أملكوا على أيديكم ولا تسمعوا مقالة هذا وأصحابه فيذهبوا بنصيبكم من هذا الأمر. كأنه صراع على الدنيا. صراع على الدنيا. نعم. فإن أبوا عليكم ما سألتموه فأجلوهم. عن هذه البلاد، طردوهم من هذه البلاد وتولوا عليهم هذه الأمور فأنتم والله أحق بهذا الأمر منهم فإنه بأسيافكم دان لهذا الدين من دان ممن لم يكن يدين، أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب، أما والله لئن شئتم لنعيدنها جذعه، يعني حرب من جديد. فقال عمر إذن يقتلك الله، فرد على عمر قال بل إياك يقتل، يعني ده حرب أهلية سبحان الله، يعني عملها أبو مخنف صراع نعم. على الدنيا نعم. طيب قال بل إياك يقتل، فقام أبو عبيدة فقال يا معشر الأنصار إنكم أول من نصر وآزر، فلا تكونوا أول من بدل وغير، إلى أن قال فقام عمر فقال نبايع أبا بكر، قال فلما ذهب ليبايعه سبقهما إليه بشير بن سعد وهو من الأنصار نعم. لكنه من الخزرج، قال فبايعه فناداه الحباب يا بشير عقدتك عقاق، ما أحوجك إلى ما صنعت، أنا فست على ابن عمك الإمارة، يعني فست على سعد بن عبادة ما تبي يصير أمير، فقال لا والله ولكني كرهت أن أنازع قوما حقا جعله الله لهم، قال ولما رأت الأوس ما صنع بشير بن سعد وما تدعو إليه قريش وما تطلب الخزرج من تأمير سعد بن عبادة قال بعضهم لبعض وفيهم أسيد بن حضير وكان أحد النقباء والله لئن وليتها الخزرج عليكم مرة ولا زالت لهم عليكم بذلك الفضيلة، وكأنهم بايعوا أبا بكر النكاية في الخزرج، نكاية في الخزرج عناد الأوس، يريدون فقط أن لا تلي الخزرج نعم. مع أن في البداية يقول اتفقوا جميعا على نعم. سعد بن عبادة نعم. يعني شيء اللي غيرهم، قال ولا جعلوا لكم معها فيها نصيبا أبدا، فقوموا فبايعوا أبا بكر، فقاموا إليه فبايعوه فانكسر سعد بن عبادة طيب، وعلى الخزرج ما أجمعوا عليه من أمرهم. هذه الآن رواية أبي مخنف، أبي مخنف. فيها زيادات بعد نعم. يقول فأقبل الناس من كل جانب يبايعون أبا بكر، مع أن الناس من الأوس والخزرج لأنه ما في إلا ثلاثة من نعم. قريش، قال فأقبل الناس من كل جانب يبايعون أبا بكر وكادوا يطؤون سعد بن عبادة، فقال ناس من أصحاب سعد اتقوا سعدا لا تطؤوه، فقال عمر اقتلوه، قتله الله سبحان الله، ثم قام على رأسه فقال لقد هممت أن أطأك حتى تندر عضدك. هل يعقل أن عمر يقول هذا كلام سعد؟ لا، وسعد بن عباد الآن بين قومه صحيح وهو سيد الخزرج نعم، وعمر يقول أطأك وأضربك قبل قليل نعم. قبل قليل نقتلهم نطردهم وفي موقف يحتاج إلى العقل لا يقبل هذا، الله المستعان سبحان الله. قال لقد هممت أن أطأك حتى تندر عضدك، فأخذ سعد بلحية عمر فقال والله لو حصصت منها شعرة ما رجعته فيك واضحة، يعني أضربك سبحان الله، إيش تسمونه أنت بنية؟ نعم فأسقط جميع أسنانك، بالرغم من أن سعد كان جليسا في هذا الوقت لا يقدر على القيام ولا على أن يمسك بلحية عمر، فقال أبو بكر مهلا يا عمر الرفق، فأعرض عنه عمر، وقال سعد أما والله لو أن بقوة ما أقوى على النهوض لسمعت مني في أقطارها وسككها زئيرا يجرحك ويجرح أصحابك، يعني هو لا يقوى على على النهوض أم يمسك بلحيته أما والله إذن لألحقنك، يقول لي عمر لألحقنك بقوم كنت فيهم تابعا غير متبوع، احملوني من هذا المكان، فحملوه. قال وترك أياما ثم بعث إلي أن أقبل فبايع، فقد بايع الناس نعم. فقال أما والله حتى أرميكم بما في كنانتي من نبلي وأخضب سنان رمحي وأضربكم بسيفي ما ملكته يدي وأقاتلكم بأهل بيتي ومن أطاعني في قومي، يعني أعلى من الحرب. قومي أي أعلى الحرب. ختامها قال فكان سعد لا يصلي بصلاتهم ولا يجمع معهم ويحج ولا يفيض معهم بإفاضتهم، فلم يزل كذلك حتى هلك أبو بكر سبحان هذه الله. يعني رواية أبي مخنف. طيب وأبو مخنف كما ذكر أهل العلم يعني رافضي إخباري تالف متهم بالكذب، كما قال عنه الدارقطني وأبو حاتم وابن معين وغيره من أهل العلم لما تكلم عن هذا الرجل قالوا إخباري تالف رافضي متهم بالكذب، هذه روايته. عندما تقرأ هذه الرواية ترى أن الأوس والخزرج والقريش كلها نزاع على الدنيا، وين وألف بين قلوبهم، أين الآيات التي نزلت فيهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله، كل هذه الصفات التي ذكرها الله تخالف هذه الرواية، بينما نأتي نقرأ نفس القصة من صحيح البخاري نعم رواه الإمام البخاري رحمه الله، يقول البخاري حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس قال كنت أقرأ رجالا من المهاجرين إلى أن يعني ذكر القصة إلى أن قال عمر إنه بلغني أن قائلا منكم يقول والله لو مات عمر بايعت فلانا فلا يغترن امرؤ أن يقول إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمت ألا وإنها كانت كذلك ولكن وقع الله شرها وليس منكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر من بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتله ثم ذكر عمر القصة التي وقعت وهذه القصة أقرأها ولو أخذنا وقتا تفضل شيخ قال عمر رضي الله عنه وإنه قد كان من خبرنا حين توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلا أن الأنصار خالفونا واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني سعيدة وخالف عنا علي والزبير ومن معهما يعني في تجهيز النبي صلى الله عليه وسلم واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر فقلت لأبي بكر يا أبا بكر انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصار يقول فانطلقنا نريدهم فلما دنونا منهم لقينا منهم رجلان صالحان فذكرا ما تمالى عليه القوم يعني قولهم إن أمير منكم أمير فقال أين تريدون يا معشر المهاجرين قلنا نريد إخواننا هؤلاء من الأنصار فقال لا عليكم أن تقربوهم اقضوا أمركم هناك يقول لا تحصلون هنا تغير الأسلوب هنا طيب اقضوا أمرك فقلت والله لنأتينهم يقول عمر فانطلقنا حتى أتيناهم في سقيفة بني ساعدة فإذا رجل مزمل يعني مغطى طيب لأنه مريض اللي هو سعد بن عبادة قال فإذا رجل مزمل بين ظهرانيهم فقلت من هذا قالوا هذا سعد بن عبادة قلت ما له قالوا يوعك مريض فلما جلسنا قليلا تشهد خطيبهم فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام وأنتم معشر المهاجرين رهط وقد دفت دافة من قومكم فإذا هم يريدون أن يختزلون من أصلنا وأن يحضنون من الأمر فلما سكت يقول عمر قال هذا الكلام الرجل كلمات يقول إن الحكم لنا ويقول حكم لنا طيب قال عمر فلما سكت أردت أن أتكلم وكنت زورت مقالة يعني وهما في الطريق جهزت مقالة قال وكنت زورت مقالة أعجبتني أريد أن أقدمها بين يدي أبي بكر وكنت أداري منه بعض الحد أبو بكر الصديق كما سيأتي في ترجمتي حاد في حدة سريع الغضب وهذه أطباع في الناس في ناس بارد ناس حاد هذا الطبع في أبي بكر حاد يقول كنت أداري منه بعض الحد فجهزت كلاما حتى أقوله يقول فلما أردت أن أتكلم قال أبو بكر على رسلك اسكت إيه فكرهت أن أغضبه إذا لم يتكلم عمر رضي الله عنه فتكلم أبو بكر قبل قليل نسبهم وسبوه كل كلام قال فتكلم أبو بكر فكان هو أحلم مني وأوقر والله ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري إلا قال في بديهته مثلها وأفضل منها حتى سكت فقال ما ذكرتم فيكم من خير يعني الأنصار لما مدحوا أنفسهم نحن الأنصار نحن أنصار الرسول نحن كذا طيب قال ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل يعني أنتم أهل لهذا الخير طيب ولن يعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش يعني الخلافة في قريش هذا شيء وهذا شيء طيب هم أوسط العرب نسبا ودارا وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين فبايعوا أيهما شئتم إما يعني عمر وإما أبا عبيدة قال فأخذ بيدي وبيد أبي عبيدة بن الجراح وهو جالس بيننا قال عمر فلم أكره مما قال غيرها كان والله أن أقدم فتضرب عنقي لا يقربني ذلك من إثم أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر لا يعني اللهم هذه الجملة مرة ثانية يقول سيدنا عمر فلم أكره مما قاله سيدنا أبو بكر في هذا المجلس إلا أن يرشحه هو نعيدها ثاني مرة ثانية قال فلم أكره مما قال غيرها كان والله أن أقدم فتضرب عنقي لا يقربني ذلك من إثم أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. اللهم إلا أن تسول إلي نفسي عند الموت شيئا لا أجده الآن. سبحان الله، يعني هذا عمر نعم يرى أن أبا بكر أحق منه بالخلافة طبعا، ويرى أن أبا بكر مؤهل أكثر منه للخلافة. لا شك. يعني كيف ترى هذه النظرة؟ هذه نظرة، نظرة تقديم، نظرة إيثار، يؤثر سيدنا أبا بكر على نفسه في خلافة هذه الأمة. والله إن شاء الله ما يحزنك إن شاء الله أبو محمد، أنا ما أعتبر هذا إيثارا، ولكن أعتبر هذا أن عمر يقول لا يمكن أن أتقدم على قوم في أبو بكر، لأن لا يجوز لي ذلك، وليس من باب الإيثار وإنما من باب عدم الجواز الأفضلية. إذا قال أقدم فتضرب عنقي. نعم. يعني وعمر هو البار الصادق عندما يقسم على أن تضرب عنقه أحب إليه من أن يتأمر على قوم فيهم أبو بكر، هذا لبيان منزلة أبو بكر. إذن هو يرى حق بهذا الأمر منه. نعم، هو يرى أبا بكر يمكنه أفضل منه. نعم نعم. ولا يمكنه أن يتأمر على قوم فيهم أبو بكر. نعم. وهذه نقطة حقيقة أبو محمد، يعني أنا في وجهة نظر أن أبو بكر ظلم من أهل السنة أكثر من الشيعة. لماذا شيخ؟ يعني لم يعط حقه، يعني لدرجة أن أنا سمعت بعض الناس يتكلم يقول عمر أفضل من أبي بكر، طيب، أو يذكرون فضائل عمر وينسون أبي بكر، يعني ويتغنون بعمر وعدل عمر ودين عمر وتقوى عمر وزهد عمر وغير ذلك رضي الله عنه، وهو أهل لذلك عمر رضي الله عنه، طيب، ولكن ينسون أبي بكر. أبو بكر للأسف لم يعرف الناس قدره، ولعلنا إن شاء الله في هذه الجلسة نبين يعني مكانة هذا الرجل رضي الله عنه بإذن الله تعالى. طيب تفضل. قال فقال عمر، يعني لما قال أبو بكر الكلام قال فقال قائل من الأنصار أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب، منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش. نعم. قال فكثر اللغط وارتفعت الأصوات حتى يقول عمر حتى فرقت أي خفت من الاختلاف، فقلت أبسط يدك يا أبو بكر، فبسط يده فبايعته. قال وبايعه المهاجرون الذين معه ثم بايعته الأنصار، انتهى الأمر. طيب. قال ونزونا على سعد بن عبادة، فقال قائل منهم قتلتم سعد بن عبادة. نعم. ما معنى قتلتم سعدا؟ هنا تحتمل أمرين. نعم. تحتمل قتلتم سعدا يعني فوتتم عليه الفرصة التي كان انتظرها. يظنها. نعم. أنه أحق بهذا الأمر. نعم. يعني اللي هو المعنوي. ويحتمل قتلتم سعدا يعني الرجل مريض يكاد أحد يدوس عليه. نعم. طيب. يعني من إقبال الناس على البيعة. على بيعة أبي بكر. قال قتلتم سعد بن عبادة، فقال عمر فقلت قتل الله سعد بن عبادة. وهنا قول عمر قتل الله سعد بن عبادة تحتمل أيضا معنيين. نعم. المعنى الأول قتل الله سعد بن عبادة يعني إن كان هذا الأمر وهو بيعة أبي بكر الصديق تسبب له القتل فليمت. نعم. يعني من القهر أو غير ذلك. إن كان كذلك فليمت، لأن أبو بكر هو أحق بهذا الأمر. نعم. أو قتل الله سعدا تأتي معنى السب، أي لعن الله سعدا مما جرى على الألسن، مما جرى على الألسن من هذا الكلام، مثل قال النبي قاتله الله مسير حرب. نعم. قاتله الله. فهذه قاتله الله تأتي على اللسان عند العرب بمعنى مثل تربت يداك. نعم. ثكلتك أمك، قالها النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ. إيه؟ ثكلتك أمك يا معاذ. نعم. حلقة عقرة. يعني هذه الكلمات قاتله الله ما شد بأسه وغير ذلك من الكلمات. فهنا وهي لا تتنافى، يعني عفوا شيخي، لا تتنافى مع الحب. لا لا ولا لا مع الود أبداً. يعني أبداً. حينما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس على مناخرهم في النار يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم، هو في موضع آخر يقول والله يا معاذ إني لا أحبك. صحيح. فلا تنافي بين الأمرين. لا تنافي أبدا. نعم. أبدا. نعم. فقال عمر قتل الله سعد بن عبادة. قال عمر والله إن ما وجدنا فيما حضرنا من أمر أقوى من مبايعة أبي بكر، خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن يبايعوا رجلا منهم بعدنا. نعم. فإما بايعناهم على ما لا نرضى وإما نخالفهم فيكون فساد، لأن القضية يعني لو تركنا هذا الأمر وتمت البيعة لهم خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأئمة من قريش فإذا بايعوا رجلا منهم فإحنا بين أمرين، إما نخالف أمر النبي ونبايعهم على ما لا نرضى لأن هذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، وإما أن نمانع. نعم. ثم تكون هناك فوضى، تمت البيعة الآن، كيف تمانعون؟ فخشي عمر بن هذا رضي الله عنه. ثم قال: وإما نخاف يكون فساد، فمن بايع رجل على غير مشورة من المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي بايعه تغيرة أن يقتله. نعم. إن خشية أن يقع القتل عليهم. نعم. ففي هذه الرواية حقيقة يعني بيّن لنا البخاري أن قصة السقيفة لم تكن كما رواها أبو مخنف، بل أبو مخنف زاد فيها ونقص وكذب حقيقة في هذه الرواية. لذلك لا يجوز قبول هذه الرواية من أي مخنف التي تشوه صورة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نحن لا ننكر أن الأنصار وقع في نفس بعضهم أنه يكون لهم الأمر، يكون لهم الخلاف، وهذا أمر طبيعي. هذه أرضهم، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في أرضهم، وهم نصروا الرسول، نصروا دين الله تبارك وتعالى، المانع أن تكون الخلافة لهم. نعم. ما في أي مانع من هذا. لكن لما تكلم أبو بكر الصديق وبين لهم الأمر انتهى كل شيء. نعم. بل جاء في رواية عند أحمد مرسلة أن أبو بكر الصديق قال لي سعد بن عبادة: لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم الوزراء ونحن الأمراء. نعم. فقال سعد: صدقت. نعم. وانتهى الأمر. وإذاك لا يعرف أحد من الأنصار خالف بعد ذلك. هذه قضية مهمة جدا أستاذي. نعم. شوف الآن لو فرضنا أن الأنصار غلبوا على قول أبي مخنف أو غيره، أنهم غلبوا، طيب بعد أبي بكر هل سمعت أنصاريا طالب بالخلافة؟ لا أبدا. وإن أبو بكر رشح عمر فقبله الناس، تمت البيعة لعمر. لما طعن عمر رشح ستة كلهم من المهاجرين. نعم. لم يتكلم أنصاري، لم يقل وإحنا ليش ما في أنصاري، ما تكلم ولا أنصاري. لما تمت البيعة لعثمان وقتل عثمان رضي الله عنه، تمت البيعة لعلي، ما تكلم أنصاري. صحيح. وبعد علي تمت البيعة للحسن ولم يتكلم أنصاري. نعم. وبعد الحسن تمت البيعة لمعاوية ولم يتكلم أنصاري. وبعد معاوية صار يزيد ولم يتكلم أنصاري. وبعد يزيد تنازع عبد الملك بن مروان أو مروان قبله مع عبد الله بن الزبير ولم ينازع أنصاري. نعم. وبعده كل الخروج والانقلابات صارت في أواخر الدولة الأموية، في بداية الدولة العباسية، في آخر كلها في قريش، كلها في قريش. لم لأن خلاص عرفوا. نعم. الأئمة من قريش، الخلافة في قريش، انتهى الأمر. فهذا يدل على أن الأنصار اقتنعوا بهذه القضية، ولذلك لم ينافسوا أحدا في شيء، عرفوا أن الأمر ليس لهم بالخلافة وإن الخلافة في قريش، فانتهى أمر الأنصار من هذه الحيثية. فلذا ما يذكر أنهم نازعوا وصار لا يصلي معهم ولا سعد بن عبادة أكبر من ذلك. نعم. سعد بن عبادة سيد الخزرج، وما صار سيد الخزرج من هباء. هذا الرجل سعد بن عبادة يذكرون عنه منذ أن هاجر النبي إلى المدينة عليه الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم عليه، جلس كم في المدينة؟ 10 سنوات أو يزيد. 10 سنوات. تتكلم عن 10 سنوات، السنة فيها كم يوم؟ 365 في 360 في الهجرية، في 10 3600 يوم. يقولون، ذكر ذلك الحافظ الذهبي في السير، ما مر يوم منذ هاجر النبي إلى أن توفاه الله، ما مر يوم إلا وسعد يهدي للنبي هدية عليه الصلاة والسلام. كل يوم يهدي هدية للنبي صلى الله عليه وسلم، إما طعام، إما شراب، إما شات. نعم. لباس، ما يمر يوم إلا ويهدي للنبي هدية. نعم. سعد بن عبادة، سعد بن عبادة كان سيد الخزرج، هل يعقل أن الخزرج كلهم تركوه؟ صار وحده لا يصلي لا يجمع لا كذا. طيب باقي الخزرج، على الأقل ولده سعد. نعم. بن عبادة ابنه قيس. نعم. ابنه قيس صحابي، على الأقل يقف مع أبيه. هل يعقل أنه ولا واحد من الأنصار وقف مع سعد بن عبادة؟ سعد بن عبادة وحده قال لا يجمع معهم، لا يفيض معهم، لا يقوم معهم. لا يعقل هذا، سبحان الله. وجعلوا الصحاب أنهم حريصين على الدنيا، تواقين إليه، وهذا الكلام غير صحيح. نعم. نرجع إلى أبي بكر قبل الحديث. نعم. عن سيدنا أبي بكر. نعم. ويعني في هذا شيء من تجلية هذا الظلم الذي. نعم. أشرتم إليه، أن نذكر بل أن نتشرف بذكر سيدنا أبي بكر. نعم. ومناقبه. هناك كلمة يعني لا أريد أن تمر علينا مرور الكرام في حديث البخاري، وهي ما قاله سيدنا عمر في روايته. نعم. إن بيعة أبي بكر كانت فلتة وقى الله شرها. البعض يقول يعني فلتة يعني لم تكن لأبي بكر. إذا لم تكن مستعجلا، نعم، فبعد أن نتكلم عن خلافة أبي بكر سنتكلم عن الشبهات بإذن الله التي أثيرت على أبي بكر، ومنها هذه. إذن هذه إحدى الشبهات، نذكرها الآن؟ لا لا شيخي، في وقتها. في وقتها بإذن الله. أبشر، الله يبارك فيك. طيب، إذن أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أرجع إلى كلمتك قبل قليل بارك الله فيك، لما قال عمر: والله لن أقدم فتضرب عنقي، لا يلحقني في ذلك إثم أو لا يقربني ذلك من إثم، أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. يعني أنا حقيقة يعني هذه الكلمة أيضا أوقفتني وصرت أفكر فيها. ما قال هذا الكلام أسامة بن زيد ولا أنس بن مالك ولا ابن عباس رضي الله عنهم جميعا؟ نعم، لا أطعن فيهم، ولكن يقولها واحد مثل عمر رضي الله عنه. يعني عمر يقول: أقدم تضرب عنقي ولا أتقدم على أبي بكر؟ كيف؟ من أبو بكر هذا حتى يقول عمر مثل هذا الكلام؟ وكيف نسي الناس أبا بكر؟ فلما نقرأ في سيرة أبي بكر الصديق ومكانته وفضائله والنصوص الواردة فيه، فعلا تجد العجب. هذا الرجل ظلم، ما أخذ حقه. أبو بكر الصديق لما نأتي بتعريفه أو قبل أن نبدأ بتعريفه، هل تعلم أن العشر المبشرين في الجنة خمسة منهم أسلموا على يد أبي بكر؟ خمسة من العشرة، نعم، في ميزان حسناته، أسلموا على يد هذا الرجل. الزبير بن العوام أسلم على يد أبي بكر الصديق، طلحة بن عبيد الله أسلم على يد أبي بكر الصديق، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن عباد، سعد بن أبي وقاص، وعثمان بن عفان. نعم، تصور هؤلاء الخمسة: الزبير، طلحة، عثمان، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن أبي وقاص، هؤلاء كلهم أسلموا على يد أبي بكر. أفضل عشرة في الدنيا خمسة منهم أسلموا على يد هذا الرجل. من هذا الرجل؟ هذا الرجل له أثر عظيم جدا في دين الله تبارك وتعالى. فنبدأ بتعريفه. نعم، بدايات العادية. نعم، يعني نعم، تفضل. أبو بكر الصديق اسمه عبد الله، أبو بكر لقبه، ولكن اشتهر به حتى أن الناس ما تعرف إلا هذا اللقب. ما نسي، مع أنه ليس عنده ولد اسمه بكر. نعم، ولده الكبير عبد الله، ولده الثاني عبد الرحمن. نعم، يعني عنده عبد الله، عبد الله بن عبد الله، وعبد الرحمن ومحمد. إيه، عبد الله بن عبد الله. نعم، هو عبد الله ولده عبد الله. نعم، اسمه عبد الله بن عثمان ابن عمرو ابن عامر والتيمي القرشي، يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في كعب ابن مرة. هنا يلتقي هو، لأن النبي وأبو بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وكل هؤلاء قريش، قريش كلهم كل ابناء عمومة. نعم، قبيلة واحدة. قريش رجل، قريش رجل، قالوا هو فهر هو قريش، وقيل غير ذلك، لكن قريش رجل، فكلهم يرجعون إلى هذا الرجل. فهو هو ابن عم النبي، وإن كان يلتقي معه يعني في الجد الثاني عشر تقريبا، لكن في النهاية التقي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أبو بكر الصديق كما قلنا هو عبد الله بن عثمان رضي الله عنه، استلم الخلافة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من سنة 11 إلى سنة 13، سنتين وثلاثة أشهر. لكن قبل استلامه الخلافة نتكلم عن أبي بكر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر الصديق كان صديقا للنبي قبل البعثة، كان مقربا منه قبل البعثة، كان مع النبي، وبعد البعثة أسلم مع النبي وصار معه. نعم، وهو أول من أسلم من الرجال. يقول: أول من أسلم من الرجال أبو بكر، وأول من أسلم من النساء خديجة، وأول من أسلم من الصبيان علي. وأول من أسلم من الموالي زيد. نعم، وأول من أسلم من العبيد بلال. فأبو بكر هو أول من أسلم من الرجال وتابع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عمار بن ياسر، يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا خمسة أعبد وامرأتان وأبو بكر، وهذا أخرجه البخاري في صحيحه. فيدلك أن أبو بكر أول من أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم من الرجال الأحرار. ورد حقيقة في فضل أبي بكر نصوص كثيرة جدا، وأعظم نص هذا الذي سأقوله الآن، وهو الذي فيه في ظني سبب كلمة عمر هذه: لأنه قدم فتضرب عنقي. يذكرون كما في صحيح البخاري القصة أن عمر وأبي بكر كان بينهما نقاش حول الأمر، وأبو بكر كان حادا فيه حدة. يقول فأسرعت إليه، أسرعت إلى عمر بالكلام، فتضايق عمر، فقلت له سامحني، فقال لا أسامحك. شو أنت لما تناقش معي ترفع صوتك مثلا علي ثم تندم تقول لي سامحني؟ نعم. إيه؟ فقال له سامحني، قال عمر لا أسامحك. ثم خرج عمر، ندم أبو بكر وحزن، ندم أنه رفع صوته أو قال كلمة لعمر لكن لم تذكر، وحزن أنه لم يغفر له. فأين ذهب؟ ذهب إلى النبي يشتكي، يشتكي. فكان النبي جالسا كما في حديث أبي الدرداء، كان النبي جالسا فجاء أبو بكر، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم يعني رأى وجهه من بعيد، يعني هو مقبل عليه، قال أما صاحبكم فقد غامر، يعني عنده أمر. فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي ما لك يا أبو بكر؟ فيك شيء؟ ما لك؟ قال يا رسول الله قد كان بيني وبين عمر شيء فأسرعت إليه، أنا غلطان. فقلت له اغفر لي سامحني، قال فلم يفعل. أنا جاي أشتكي. أنا أخطأت في البداية، أو جاء يستشفع، يقول أنا أخطأت في البداية لكن لم يغفر لي. لماذا لم يغفر لي؟ قال فلم يغفر لي. يقول أبو الدرداء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر. يعني إذا لم يغفر عمر يغفر الله لك، ما يكفيك دعائي عليه الصلاة والسلام. ثم جلس. يقول عمر فلما دخلت بيتي ندمت، رجعون للحق. نعم. يقول ندمت فذهبت إلى أبي بكر لأقول له قد غفرت لك، فلم أجده، فقلت لعله عند النبي عليه الصلاة والسلام. فلما أقبلت، يقول أبو الدرداء روي الحديث، فلما أقبل عمر قام إليه النبي مغضبا، مغضب على عمر. يقول فجثى أبو بكر على ركبتيه، لأنه عرف النبي غضب لأجله. يقول فجثى أبو بكر على ركبتيه وقال يا رسول الله أنا كنت أظلم، أنا كنت أظلم، أنا اللي غلطت. يقول ورسول الله لا يلتفت إليه. ثم قال لعمر يا عمر أرسلني الله إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ شوف هذه الكلمة أستاذي، هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ كأنه يقول أنتم لستم أصحابي، هذا صاحبي. متميز، الرجل متميز، هذا يعني كان يقول هذا صاحبي الخاص، هذا صاحبي القريب، هذا صاحبي دونكم، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ عادها مرتين، هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ يقول أبو الدرداء فما أوذي أبو بكر بعدها أبدا. ليش؟ عرف الناس مكانة هذا الرجل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أتصور وأظن، والعلم عند الله سبحانه وتعالى لا أتألى، لكن أظن أن عمر من هذا الموقف عرف مكانة أبي بكر في دين الله وعند رسول الله، وإيمان هذا الرجل وتميز هذا الرجل لما قال له هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فهنا عمر من حقه أن يقول أقدم فتضرب تضرب عنقي، أحب لا يقربني ذلك من أحب إلى ما أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. نعم. كذلك من فضائل أبي بكر الصديق أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث طالب صحيح البخاري الذي مضى، هذا أيضا في البخاري، أن بكر النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا يوما قال يدعى الناس يوم القيامة، فمن كان من أهل الصيام نودي من باب الريان، ومن كان من أهل الجهاد نودي من باب الجهاد، ومن كان من باب من كان من أهل النفقة نودي من باب النفقة، ومن كان أهل الصلاة نودي من باب الصلاة. فقال أبو بكر ما على أحد من بأس أن يدعى من باب من هذه الأبواب، ولكن يا رسول هل يدعى أحد من كل هذه الأبواب؟ هل هناك أحد يمكن أن يدعى من باب الجهاد ومن باب النفقة ومن باب الصيام ومن باب الصلاة ومن باب الأمر المعروف ومن باب حسب الأبواب طيب الجهاد؟ هل من أحد يدعى من كل هذا؟ قال نعم، وأرجو أن تكون أنت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال أرجو أن تكون أنت كذلك. وهذا وارد، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في يوم من الأيام لما أصبح قال لأصحابه من أصبح اليوم، من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال أبو بكر أنا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال من تصدق اليوم على مسكين؟ فقال أبو بكر أنا يا رسول الله. قال من حضر اليوم منكم جنازة؟ فقال أبو بكر أنا يا رسول الله. قال من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمعت فيه رجل إلا دخل الجنة. فالرجل كان متميزا، يعني في كل شيء متميز، يعني ولذلك تأتينا فضائل أبي بكر يتبين لنا أن فضائل هذا الرجل ليست مجرد فضائل وإنما هي خصوصيات، ليست مجرد فضائل وإنما خصوصيات. متميز هذا الرجل، متميز عن غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. جاء من فضائله كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما على أحد، فاهتز أحد فقال أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. وكان عليه أبو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان. نعم. عليك نبي وصديق وشهيدا. وهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم له بأنه صديق. وكان النبي هو الذي لقبه بالصديق. نعم. يقول كان إذا نادى عائشة أحيانا يقول لها يا ابنة الصديق، يا ابنة الصديق. نعم. ويقولون أن لقب بهذا اللقب الصديق متى؟ لقب بهذا اللقب لما أسري بالنبي عليه الصلاة صلى الله عليه وسلم، ثم عرج به للسماء، ثم أخبر قريشا بذلك أول ما وصل ولم يكن أبو بكر رآه. فجاء بعض الناس لأبي بكر ومنهم أبو جهل فقال أتدري ما قال صاحبك؟ قالوا ما قال. قال إنه أسري به البارحة إلى بيت المغز ثم رجع في الليلة ذاتها. نعم. قال لعلكم تكذبون عليه. قال لا والله لقد قالها. قال وقد قالها؟ قالوا نعم. قال صدق. قال وتصدقوا في هذه؟ قال أصدقوا في أبعد من ذلك. نعم. صدقوا في الخبر يأتيه من السماء. نعم. من ليل أو نهار، صدقوا في أكبر من ذلك. فالقصد أن هذا الرجل، يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم لقبه بالصديق. نعم. ونادى عائشة قال ابنته الصديق. الصديق. وجاء عن عمرو بن العاص. نعم. أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الحديثة كلها تقريبا في البخاري. قال له يا رسول من أحب الناس إليك؟ قال أبو بكر. قال عائشة. عائشة. نعم. نعم. قال عائشة. قال ومن الرجال؟ قال أبوها. قال أبوها. نعم. قال ومن الرجال؟ قال أبوها. وكذا جاء عن علي رضي الله عنه وقد مر بنا. نعم. أنه سأله ابنه محمد. نعم. قال يا أبتي من خير الناس بعد رسول الله؟ علي. قال أبو بكر. قال ثم من؟ قال عمر. هذا عن علي رضي الله عنه. عمر بن الخطاب يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة بالصدقة، يريد مالا نفقة لشيء ما، يقول وصادف ذلك أنه عندي مال، وافق أن عندي مال، فقلت اليوم أسبق أبا بكر. أبا بكر. فجئت بنصف مالي وضعته بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم متصورا أنه سبق أبا بكر. سبق. يقول فجاء أبو بكر بكل ماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. يقول عمر فقلت لا أسابقك بعد اليوم أبدا. يأست. يقول يأست لا أسابقك بعد اليوم أبدا. وهذا أخرجه الترمذي وأبو داود. في حديث لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أبو موسى الأشعري يقول دخل النبي صلى الله عليه وسلم بئر الريس في حائط. نعم. حوائط المدينة مثل بستان صغير فيه بئر اسمه إريس. يقول فدخل النبي البئر أو الحائط ثم وقع جلس على حافة البئر ودل رجليه. نعم. فقلت يقول أبو موسى لا أكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقفت عنده قلت ما يدخل أحد إلا بإذن. سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرجت. فجاء أبو بكر فقال لي أين رسول الله؟ قلت له بالداخل. فأراد أن يدخل قلت على رسلك حتى يأذن لك رسول الله. فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله هذا أبو بكر يستأذن، أذن له؟ قال أذن له وبشره بالجنة، أذن له وبشره بالجنة. فجاء يقول وجلس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم ودل رجليه مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك ذكر من فضائله أنه نزل فيه قول الله تبارك وتعالى وسيجنبها الأتقى. نعم. الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. نعم. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى قد ذكر غير واحد من المفسرين أن هذه الآيات نزلت في أبي بكر الصديق، حتى إن بعضهم حكى الإجماع من المفسرين على ذلك، قال ولا شك أنه داخل فيها وأولى الأمة بعمومها، فإن لفظها لفظ العموم يعني ليست خاصة، وهي قوله تعالى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى، قال ولكنه مقدم الأمة وسابقهم في جميع هذه الأوصاف وسائر الأوصاف الحميدة، فإنه كان صديقا تقيا كريما جوادا بذالا لأمواله في طاعة مولاه ونصرة رسول الله، فكم من دراهم ودنانير بذلها ابتغاء وجه ربه الكريم، ولم يكن لأحد من الناس عنده منه يحتاج إلى أن يكافئه بها، ولكن كان فضله وإحسانه على السادات والرؤساء من سائر القبائل. أبو بكر الصديق كان هو الذي يتحمل في قريش قبل البعثة، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم الديات، كان أبو بكر هو الذي يتحمل الديات. نعم. طيب يقول وكان فضله وإحسانه على السادات والرؤساء من سائر القبائل، ولهذا قال له عروة بن مسعود وهو سيد ثقيف يوم صلح الحديبية، أما والله لولا يد لك كانت عندي لم أجرك بها لأجبتك. وكان الصديق قد أغلظ له في المقالة، هذا لما جاء عروة بن مسعود في الحديبية، وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى، تكلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما أرى هؤلاء الأوشاب إذا رأوا قريشا بعدها وعديدها إلا قد تركوك، فغضب أبو بكر الصديق رضي الله عنه وسب عروة بن مسعود، فقال عروة بن مسعود للنبي من هذا الذي يسبني؟ عروة بن مسعود هذا يعني سيد ثقيف، نعم، ومن كبراء قريش وثقفي يعيش في قريش في مكة، وهو الذي يقولون نزل فيه قول الله تبارك وتعالى لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني لو نزل القرآن على عروة بن مسعود على عروة بن مسعود كنا تبعناه. نعم. فقال من هذا يا محمد؟ قال هذا أبو بكر، وكان قد قال قولا ثقيلا. اي نعم. نعم. فقال عروة لأبي بكر والله لولا يد لك علي لم أربها لك لرددت عليك، ولكن هذه بتلك. وهذه هذه يفصلها أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، لما يقول يعني ما كان لأحد منكم علينا يد إلا كفأناه بها إلا أبا بكر، إلا أبا بكر. نعم. يقول فإذا كان هذا حاله مع سادات العرب ورؤساء القبائل فكيف بمن عداهم، ولهذا قال وما لأحد عنده من نعمة تجزى رضي إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. يرضى أبو بكر الصديق فيه ميزة حقيقة، وهذه الميزة التي لهذا الرجل، وهي أن جل فضائله خصوصيات، وهذا لم يقع لأحد غيره. نعم. جل فضائله خصوصيات يعني لا يشاركه فيها أحد، على رأسها قول الله تبارك وتعالى إلا تنصره فقد نصره، فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. يقول علي بن أبي طالب عاتب الله جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أبا بكر في هذه الآية. نعم. إلا تنصروه أيها المهاجرون أيها الأنصار أيها المسلمون إلا تنصروه فقد نصره الله، يعني هو مستغني عنكم. نعم. الله تبارك ما هو بحاجة لهم. يقول إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه، تذكرون إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، هنا أبو بكر ليس ملاما لأنه كان معه. نعم. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول صاحبي لا تحزن إن الله معنا. عندنا وقت؟ نعم عندنا، لكن في هذه الآية أسرار شيخي. نعم. وأود أن تجلي لنا هذه الأسرار بارك الله فيكم، يعني في مسألة المعية، لأنه يحلو للبعض أن يأتي إلى عجز هذه الآية فيقول فأنزل سكينته عليه أي على النبي صلى الله عليه وسلم فخص النبي بالسكينة، فأين أبو بكر من السكينة، وكأنه نسي المعية التي جاءت في هذه الآية. أيضا ما يحلو لبعضهم متناسيا أو منكرا أو جاحدا حتى ما ورد في تفاسيرهم أن أبا بكر الصديق هو الذي كان في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي أحدهم ليقول إن أبا بكر آخر كان في صحبة النبي، وبعضهم يقول أخذ رغما عنه، وبعضهم يقول أخذه النبي أو أخذه النبي اتقاء لشر اتقاء نعم سبحان الله. الله يشوف أستاذي، يعني بعض الكلام يعني قد يرد عليه، بعض كان تركه وعدم الرد عليه أولى. نعم. أما قوله يعني فأنزل سكينته عليه، لأن الكرامة كان كله عن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك إلا تنصروه للنبي، ضمير للنبي، نعم، فقد نصره الله النبي إذ أخرجه النبي. ثانية اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه النبي، نعم، هو الذي يقول لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه. فالخطاب كله للنبي عليه صلى الله عليه وسلم، فطبيعي جدا أن يكون الحديث عن النبي، لأن كل الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، فطبيعي جدا يقول ينزل سكينته عليه. هذا أمر طبيعي جدا لا يضر. نعم. الشاهد من هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، هنا كما تفضلتم نسبة المعية، يعني هذه الآية والحديث الوارد، الآية إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، وفي الحديث لما قال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله نظر أحدهم إلى قدمه لأبصرنا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبو بكر ما ظنك في اثنين الله ثالثهما. هذه المعية أستاذي غريبة. المعية عندما تقرأ كتاب الله تبارك وتعالى تجد أن الله ذكر المعية على ثلاثة أحوال، ذكر معية عامة، وذكر معية خاصة بوصف، وذكر معية خاصة بشخص. أما المعية العامة فهذه لكل أحد، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. وفي الآية الأخرى قال الله تبارك وتعالى يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. هذه معية عامة لجميع الخلق، للإنس والجن، للخير والفاسد، وهذه ليس فيها فضل لأحد، وهذه تسمى المعية العلمية، أي معنا بعلمه لا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى، وهذه ما أحد له فضل فيها. المعية الثانية المعية الخاصة بوصف، إن الله مع الذين اتقوا، نعم، والذين هم محسنون، إن الله مع الصابرين، نعم، والله مع المحسنين، نعم. هذه المعية معية وصف، نعم، كل من كان محسنا، كل من كان تقيا، كل من كان صادقا، كل من كان برا، الله يكون معه بتأييده ونصره، نعم، وحبه سبحانه، نعم، وتعالى. فهذه معية خاصة بوصف، نعم. المعية الثالثة هي المعية الخاصة بشخص، هذه ما ذكرت لبشر غير الأنبياء، نعم، ولأبي بكر فقط، الوحيد من البشر الذي ذكرت له هذه المعية وليس بنبي أبو بكر الصديق، نعم. ذكرها الله تبارك في كتاب العزيز عن موسى وهارون، نعم، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، قال ربنا إننا نخاف أن يفرض علينا أو أن يطغى، قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى، مع أن الله مع فرعون ومع الجميع، نعم، المعية بالمعية العلمية العامة العلمية، لكن المعية الخاصة لموسى وهارون، نعم، معكما أنتما، نعم، بالنصر والتأييد، أي نعم بالنصر والتأييد، لكن معكما أنتما، نعم. ولذا لما فر موسى عليه الصلاة والسلام مع من معه من، نعم، المؤمنين، وقالوا لما رأوا فرعون إننا مدركون قال موسى كلا إن معي ربي، معي ربي، ولم يقل معكم، معي، قال معي، إن معي ربي سيهدي، نعم، لم ينسى المعية. فهذه معية النصر والتأييد، ما ذكرها الله إلا للأنبياء، نعم، وذكرها للبشر من غير الأنبياء أبو بكر فقط، معنا، خص بها، إن الله معنا، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، مع أن قريشا أين، يعني لو نظروا تحت أقدامهم لرأيهم على باب الغار، نعم، أقل من متر بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لكن معنا أنا وأنت، نعم. هذه المعية الخاصة لأبي بكر الصديق، إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثانية اثنين. أنا أيضا بودي أن أقف عند ثانية اثنين، نعم. ما معنى ثانية اثنين؟ هل ثانية اثنين هي مجرد عدد؟ لا، هنا تأتي الخصوصية. أبو بكر له ثنائية مع النبي صلى الله عليه وسلم، له ثنائية، نعم، له تميز في هذا الأمر. نأخذها نقطة نقطة، نعم، صراحة كتبتها، تفضل. أولا الثنائية في الإسلام، فهو ثاني رجل في الإسلام بعد النبي مباشرة، طيب، فهو الثاني، الثنائية في الإسلام، أول من أسلم، نعم، مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثنائية في الإيمان، وهي طبعا ثنائية في الإسلام في البخاري. نعم. ثنائية في الإسلام في الإيمان. عند الطبراني بإسناد صحيح أو حسن، عند الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم، روايتان، رواية أن رجلا رأى ميزان نزل من السماء، ورواية أن الرسول هو الذي رأى الرؤية. نعم. صلى الله عليه وسلم أنه رأى ميزان من السماء ينزل من السماء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فوزنت بالأمة، فوزنتهم، ثم وزن أبو بكر بالأمة فوزنهم، ثم وزن عمر بالأمة فوزنهم. هنا وزن بالأمة إيمان. وفي الحديث الآخر عند أحمد أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وعند أبي داود أيضا، قال: يا رسول الله، رأيت كأن ميزان نزل من السماء، فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت، ثم وزن أبو بكر وعمر فرجح أبو بكر. فهنا بالإيمان، هو أقوى الناس إيمانا. نعم. فالإيمان هو الثاني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث في أخلاقه. نعم. وهذه في حد ذاتها أستاذي تحتاج إلى وقفة. الوقت يسعنا. بعد فاصل بإذن الله تعالى نستكمل هذه الثنائية، وبعد فاصل قصير بإذن الله تعالى يمكنكم أن تتواصلوا معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر تباعا على هذه الشاشة. كونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لحضراتكم من جديد، وأجدد التحية لشيخ الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عثمان الخميس. يا مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويمكنكم من الآن أن تتواصلوا معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر تباعا على شاشتنا. ودائما يهزني شيخي يعني مقطع من حديث، لا أدري مدى صحته، تصحح لي الحديث. حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم مع سيدنا أبي بكر، وقدم سيدنا أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم الإناء ليشرب، فيقول: فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا الكلمة التالية لا تصدق، يقول: فشرب النبي صلى الله عليه وسلم حتى ارتويت. يشرب النبي صلى الله عليه وسلم ويرتوي أبو بكر. لذلك لا جدل في أن هذه الثنائية هي ثنائية ربانية، ثنائية رائعة. صحيح. والحديث ما أعرفه، يعني إن شاء الله يكون صحيح. لا إن شاء الله. نعم إن شاء الله لا أعرفه. طيب، الآن ثنائية أبي بكر. نعم. رضي الله عنه وأرضاه، قلنا في إسلامه هو الثاني، في إيمانه درجة الإيمان هو الثاني بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أيضا في أخلاقه. وهذه في أخلاقه يعني غريبة حقيقة. يعني جاء في قصة أن أبو بكر استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجر قبل هجرة الحبشة، يدعو إلى الله تبارك وتعالى بداية الدعوة. نعم. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج أبو بكر من مكة، فوصل إلى مكان يقال له برك الغماد. وسيد هذا المكان رجل يقال له ابن الدغنة. فلما لقي النبي صلى الله عليه وسلم، لقي أبا بكر رضي الله عنه، استغربه، هو يعرف أبا بكر لما الدغنة يأتي المكة، وبكر يسافر في التجارة ويمرون على هذا المكان، فهذا الرجل يعرف أبا بكر، ولكن سفر أبا بكر ليس سفر تجارة وحده، ليس معه بضاعة، فأمره غريب. نعم. فقال له ابن الدغنة، قال: أبو بكر؟ قال: نعم. قال: ما لك؟ أسمع شر، ما لك؟ خارج وحدك، لا تجارة لا كذا، وحدك، ماذا حدث؟ قال: أسيح في الأرض أعبد الله، فإن قومي قد منعوني. فقال ابن الدغنة: يا أبو بكر، إن مثلك لا يخرج ولا يخرج، إن مثلك لا يخرج ولا يخرج، إنك تصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. نفس الألفاظ، نفس الكلمات. نعم. ارجع ارجع فأنا لك جار. نعم. فرجع أبو بكر إلى مكة. لو نسمع هذه الكلمات، يقول له: إنك تصل الرحم وتقري الضيف وتكسب المعدوم، إنك تصل الرحم وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. طيب، لو نظرنا إلى هذه الكلمات ثم نظرنا إلى كلمات خديجة لما جاءها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال لها زملوني زملوني، نعم. ماذا قالت له؟ نفس الكلمة. قالت والله لا يخزيك الله أبدا، فإنك تصل الرحم وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق. الحق. فهذه الكلمات التي قالتها خديجة هي قالها ابن الدغن في أبي بكر. نعم، وهي ليست كلمات وإنما صفات. صفات. نعم. فرجع ابن الدغن إلى أهل مكة مع أبي بكر فقال يا معشر قريش أين ذهبت أحلامكم وين عقولكم؟ أمثل هذا يخرج؟ هذا الشرف لأهل مكة. نعم. هذا الرجل أمثل هذا يخرج؟ فأنا جار له إذا تقبلون جواري. قالوا قبلنا جوارك ولكن لا يسمعنا ما نكره. يكرهون القرآن؟ نعم. قال لا يسمعنا ما نكره. نعم. لا يسمعنا القرآن. قال نعم لكم هذا. ثم رجع ابن الدغن فكان أبو بكر يصلي في بيته لكنه لم يتحمل فصار يصلي بجانب بيته فيأتي الناس يجتمعون يسمعون القرآن قراءته. عندها ذهبت قريش لابن الدغنة قالوا إن صاحبك لم يلتزم، نعم، يقرأ يسمعنا ما نكره. فرجع ابن الدغنة إلى أبي بكر فقال له يا أبي بكر إنك في جواري، أنا اللي ضمنتك لقريش، إنك في جواري فلا تسمع قومك ما يكرهون. قال فإن أبيت، أنا ما أقدر لازم أدعو. قال فإن أبيت، قال إذا رد علي جواري، لا يتكلم الناس أنه أخفر جواري، أنا يعني أنت بوجهي، فلا يتكلم الناس أنه أخفر وجهي، خلاص رد علي جواري. قال رددت عليك جوارك ويكفيني جوار الله. صحيح. الله أكبر. ويكفيني جوار الله. هذا أبو بكر. هذا أبو بكر رضي الله عنه. فهذه أخلاق أبي بكر التي وصفه بها ابن الدغنة، ولاحظ وصف خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكلام ابن الدغنة في صحيح البخاري أيضا. نعم. نعم. نأخذ اتصال أبي علي من العراق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي. تفضل. احنا عايز أسأل سؤال ردا على بعض المتصلين في إخواننا يقولون بأنه قال علي وقال عمر وقال عثمان وقال أبو عبيدة وقال زين العابدين وقال يوم القيامة هذا رب العالمين يحاسبنا على هؤلاء أم يحاسبنا على أعمالنا؟ فالله سبحانه وتعالى يقول بالقرآن فإذا نفق في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك هم الخاسرون. فأما القيامة رب العالمين سبحانه وتعالى لا يسألنا عن فلان وفلان عندما يقولون هيش من عائشة. هل أسألنا رب العالمين عن عائشة؟ هم رأيس أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لفاطمة الزهراء اعملي يا فاطمة فلم أغني عنك من الله شيئا. طيب يا أبو علي كلامك جميل لكن يعني الشيخ يوضح لك بعض الأمور. هل نسأل عن السيدة عائشة أو نسأل عن الصحابة؟ نعم نسأل إن أسأنا إليهم. تفضل شيخي. نعم هو كلامه جميل. نعم كلام أبي علي حفظه الله جميل جدا. نعم أنه الإنسان لا يسألنا عن أعماله. صحيح. ومن الأعمال الولاء والبراء. نعم. محبة المؤمنين وبغض الكافرين. فنحن نوالي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونوالي آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ونحبهم ونتقرب إلى الله بحبهم. نعم. فأنا أؤيده في كلامه أن الإنسان فعلا لن يسأل إلا عن أعماله هو. طيب. نعم. في أمر ثاني يا أبو علي؟ رب العالمين. أما شيخي اسمح لي بالله. ألو. تفضل. ألو. تفضل. اسمعني شيخي. عندما تقول فاطمة عندما تقول هذا بأنني أنا تقول هذا عندما تقول تقول أحكام شيء على سيرة علي وآل بيت. كيف تعرف أن سيرة كتبهم كلها مزيفة لا صحيحة؟ فأنت عندما تقولون هل غير تعرف سيرة علي وآل بيت عن طريق صحيحة لا تجي مزورة، كتبهم كلها مزورة يا أخي. شكرا لك. شيخي فإنه كتاب صحيح. شكرا لك يا أبا علي، بارك الله فيكم. هل هناك أي إيضاح شيخي؟ بارك الله فيك. طيب الثنائية الثانية. نعم. الثنائية الثانية في الدعوة. نعم. الله تبارك وتعالى. فأبو بكر كان يدعو مع النبي صلى الله عليه وسلم، هو الداعي إلى هذا الدين مع النبي في بداية الدعوة. وإذا قلنا أسلم على يديه عثمان وسعد والزبير وطلحة وعبد الرحمن بن عوف. الثاني مع النبي في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، يدعو إلى الله تبارك وتعالى وينافح عن النبي صلى الله عليه وسلم وتقتلان رجلا أن يقول ربي الله. نعم. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يوما عند الكعبة فجاء وخنقه عقبة بن أبي معيط فدفعه أبو بكر عنه. نعم. وقال أتقتلان رجلا أن يقول ربي الله. فهو الثاني مع النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى يوم لم يكن أحد مع النبي إلا هذا الرجل. كذلك في الموافقة، يعني موافقة أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم هذه عجيبة. يعني شلون؟ شفت قضية ابن الدغنة؟ نعم. في صلح الحديبية كما هو معلوم لما تم الصلح بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين سهيل بن عمرو، لما تم هذا الصلح كان من بنود الصلح أن يقف القتال 10 سنوات وأن لا يعتمر المسلمون هذه السنة وأنهم يعتمرون من السنة القادمة. نعم. وأنه من خرج من المشركين إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطالبت به قريش فعلى النبي أن يرده. نعم. ومن خرج من النبي من المسلمين إلى قريش وطالب به النبي فقريش غير ملزمة برده. طيب، وتم هذا الصلح ببنوده. في أثناء الصلح بعد ما كتب مجرد أطلق شفويا، هرب من قريش أبو جندل ابن سهيل بن عمرو الذي قيل الصلح مع النبي صلى الله عليه وسلم، ابنه أبو جندل، وكان أبوه قد سجنه حبسه لأنه أسلم. فلما رأى قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا، وقال سهيل بن عمرو وهذا أول من أطالب به أنه يرجع معي الآن. فقال له النبي بل تتركه لنا؟ قال لا. قال بلى. قال لا. قال بلى تفعل. قال إذا لا صلح. يقول سهيل بن عمرو لا صلح. فقال النبي إذا خذه صلح، خذه. فكان أبو جندل يقول يا أيها المسلمون أعود إلى الكفر وكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم ملتزم طالما أنه أخذ معه كلمة. نعم. تم الصلح الآن، رجع أبو جندل مع أبيه وعقد الصلح. بعد ما عقد الصلح بعض الصحابة متضايق. نعم. يعني لماذا رددنا أبا جندل؟ لماذا نقبل بهذا الشرط؟ ومنهم عمر رضي الله عنه. ومنهم عمر. لماذا نقبل بهذا الشرط؟ نعم. فعمر رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول ألسنا المسلمين؟ بلى. قال بلى. وليسوا الكافرين؟ بلى. قال بلى. قال ألسنا على الحق؟ قال بلى. أليسوا على الباطل؟ بلى. قال بلى. قال لماذا نعطي الدنية من ديننا؟ لماذا نعطي الدنية؟ لماذا نرضى بهذا الشرط؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر زين إني رسول الله وإني لا أعصيه. فقال يا رسول الله، وكان رسول قد أخبرهم. نعم. أنه سيعتمر. رأى رؤيا أنه يعتمر. نعم. فقال يا رسول أولست أخبرت أننا نعتمر؟ قال بلى. أو أخبرتك أننا نعتمر هذه السنة؟ قال عمر لا. قال فإنك آتي البيت ومطوف به. نعم. هنا خلاص يأس عمر كأنه وكأني به يقول طيب ماذا أفعل؟ ما قدرت على الرسول، من أقرب الناس إلى رسول الله ممكن يؤثر فيه؟ أبو بكر. أبو بكر. فذهب عمر إلى أبي بكر. نعم. فقال يا أبو بكر ألسنا المسلمين؟ قال بلى. بلى. أليسوا الكافرين؟ بلى. ألسنا على الحق؟ بلى. أليسوا على الباطل؟ بلى. لماذا نعطي الدنية من ديننا؟ فقال يا عمر إنه رسول الله فالزم غرزه فالزم غرزه. قال يا أبو بكر أوليس أخبرنا النبي أننا نعتمر؟ قال بلى. أو أخبرك أنك تعتمر هذه السنة؟ قال لا. قال فإنك آتي البيت ومطوف به. من الذي أخبر أبا بكر أن يقول لك كام نفس الكلام الذي قاله النبي؟ الموافقة. الموافقة. نعم. يعني هذا الرجل موفق. نعم. جدا أن يقول الكلام الذي قال مثله النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يسمع كلام عمر أو حوار عمر. نعم. مع النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. كأنك تريد. نعم. نأخذ اتصال أم نور يعني أطلنا عليها. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضلي. أني أسلم على الشيخ. حياك الله. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. شلونك شيخ؟ حياك الله. يا مرحبا. عليكم السلام. والله أنا يعني كلش تعجبني أفكارك وعلمك غزير ويعني هواية أسمع لك يعني. حياك الله. بس أبي أسألك سؤال. تفضلي. شو رأيك اليوم إحنا بالعراق دا يحكمنا خامنئي ويحكمنا الإيرانيين؟ شنو رأيك بالبغداد صور خامنئي منشورة في جميع بغداد؟ يعني شنو رأيك بهاي الأوضاع؟ زين شنو رأيك بعد إنه أكو طيار فقط هو جاي يضرب المناطق السنية التكريت وفي الموصل؟ نعم والله. شنو رأيك بتداعيات هاي الأمور هسه اللي بتصير علينا؟ أبشر. شكرا لك يا أم نور. تفضل شكرا. يعني صلى الله تبارك وتعالى يفرج عنهم. اللهم أمين. صلى الله تبارك أن ينصرهم وأن يعني يدحر عدوهم. اللهم أمين. القضية وما فيها شوف في كل الدنيا. أنا لا أتكلم عن العراق لا يظن ظاني أتشمت أو كذا. صلى الله تبارك أن يرفع عنهم سبحانه وتعالى. اللهم أمين. ولكن كل ما يصيبنا في هذه الدنيا فيما كسبت أيدينا ويعفو عن كثير سبحانه وتعالى. والله الذي لا إله لو رجعنا إلى الله وصدقنا معه سبحانه وتعالى لا يرفعنا عنا هذا كل شيء سبحانه. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا حليما. فما وقع هذا ما ذكرته الأخت متصلة لا شك أن هذا نذير شؤم أن إيران الآن متسلطة جدا على العراق. وأنا أزيد على الذي قالته وأنا لا أعلم أكثر منها طبعا هي تعيش في العراق لا شك أنها تعلم أكثر مني في هذا الأمر. لكنه فعلا كما ذكر الصور الخامنئي والخميني في كل مكان بل أخبرني البعض أن الإعلانات في خاصة البصرة والجنوب العراق تكتب بالإيراني ويتعامل بالتومان الإيراني في العراق. وقضية الطيار الأخيرة هذه الذي ادعوا أنه يدافع عن المراقد وكذا وقتل فلا شك أن يعني هذا يدل على تغلغل الإيراني في العراق قوي جدا خاصة من قبل ائتلاف دولة القانون والصدر وعمار الحكيم وغيرهم. نعم. هؤلاء لا شك أنهم كلهم عن طريق إيران يعني. نعم. تسيرهم إيران كيف تشاء. فلذلك أسأل الله أن يرفع عنهم وأن ينصر أهل السنة وأن يرفع الظلم عن كل أحد والله المستعان. اللهم أمين. أشرف من اليمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ اسامه؟ اهلا بك اخ اشرف. تفضل. عندي سؤال اذا سمحت للشيخ عثمان. تفضل. الشيخ عثمان معك. يا شيخ عثمان سؤالي هو من هم اهل البيت من الرجال؟ من الرجال؟ كل اهل البيت الموجودين الان ينتسبون الى الامام الحسين او الى الحسين بس والحسن ما له ذريه مثلا من الرجال؟ حمزة هل هو من أهل البيت وهل له ذرية؟ عبد الله بن العباس هل هو من أهل البيت والفضل بن العباس هل هو من أهل البيت وهل لهم ذرية؟ واضح. كل أهل طيب. البيت موجودون الآن بس يدفعون الحسين. واضح. طيب شكرا لك أخ أشرف. تفضل. هذا تكلمنا فيه في بداية. نعم. الأمر لكن دعنا اتصل سريعا نجيبه سريع. نعم. لا شك أن آل البيت كل من يرجع نسبه إلى هاشم كل من يرجع نسبه إلى هاشم فهو من أهل البيت. فأولاد العباس وأولاد الحسين وأولاد بل أولاد علي كلهم. نعم. علي عنده 19 ولد 19 ولد لعلي رضي الله عنه. أولاد عقيل أولاد جعفر أولاد أبي لهب ذرية أبي لهب. ذرية الحارث نعم. بن عبد المطلب، ذرية العباس، كل هؤلاء من أهل البيت لا شك في هذا، وليس فقط الحسن والحسين رضي الله عنهما، لكن الحسن والحسين لكونهما جمع الشرف من وجهين نعم. من جهة أبيهما ومن جهة أمهما نعم. من هذا الباب واهتم الناس بنسبهما أكثر نعم. من غيرهما، لأن جدهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا هو. لكن لا شك أن آل البيت أكثر بكثير من الحسن والحسين رضي الله عنهما. وأما الآن يقول أكثر منتسبين الحسين، لا أنا أقول لك ليس أكثر أكثر منتسبين إلى موسى الكاظم، وإذاك دائما الموسوي الموسوي الموسوي نعم. وأنا أذكر طرفة مرت علي قديما وقعت لي، يعني أني سألت رجلا يقال له فلان فلان الموسوي، فسألته قلت الآن يعني كثير من الموسوي الموسوي الموسوي كثر، كم عددهم؟ قال تقريبا 5 ملايين نعم. قلت له هل يعقل أن هؤلاء 5 ملايين موسوي كلهم من نسل موسى بن جعفر؟ هل يعقل هذا؟ قال لي، وهو اسم الموسوي، فقال لي شوف 95% منهم كذابون، يقول نعم. لي 95% منهم كذابون. فلذلك الادعاء سهل، والحمد لله شوف الأنساب اهتم بها. شوف العرب عرفوا بثلاث أشياء، أهل نسب وأهل إعراب طيب وأهل قرآن طيب نعم. الأنساب والأعراب والإعراب عفوا الأنساب والإعراب والقرآن اهتم بها العرب كثيرا طيب، يهتمون بهذا الأمر، فما يضيع النسب عند العرب أبدا، وخاصة نسب الحسن والحسين نعم. ألفت كتب، هناك كتب فيها مشجرات طيب، عفوا أهل الإعراب وأهل أنساب وأهل الإسناد إسناد طيب، ألفت كتب في الأنساب طيب، وخاصة نسب الحسن والحسين نعم. فكل هؤلاء الأدعياء الذين يدعون أنهم يرجعون نسب موسى بن جعفر أو غيره، نقول لهم هاتوا برهانكم نعم، في كتب أنساب في مشجرات أثبت، ما في أي مانع أبدا. بارك الله فيكم شيخ، انتهى وقتنا. الوقت انتهى؟ انتهى الوقت للأسف. ولذلك يعني على ذكر هذه المسألة، مسألة الوقت، يعني وصلتني مجموعة من الاتصالات، البعض يطالب بزيادة الوقت، يعني هذا جدولنا خلال شهر رمضان، أيضا يطالبون باستمرار البرنامج بعد رمضان، فنناقش هذا الموضوع في آخر رمضان بإذن الله تعالى. بارك الله فيكم شيخ، وشكر الله لكم، وشكر موصول لكم أيها الأحبة في كل مكان. سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.